حطني من افكار الافكار اليوم جال مصافح الشعر قيمة أبقطف المعنى مثل قطف الأزهار وبنحته نحت الصخور الصميمة وبرسم بصدر السماء أجمل إشعار نخلة وسيفين السطر والعزيم وبرسم بصدر السماء أجمل إشعار نخلة وسيفين السطر والعزيمة يالله يا محل القوافي والأشعار برضى الوطن يحلى القصيد ورنيمة يا دار حنا دونك حزام واستار والله ما نرضى عليك الظليمة يا دارنا نفديك بأموال وعمار من برنا يا دار منتي عقيمة يا دارنا نفديك بأموال من برنا يا دار منتي عقيمة الشعب كله قالها سر وجهار من غرب جده لين شرقي رحيمه بعناقنا بيعه وبقلوبنا اصرار ما للمعادي غير غبن وحريمه الله يعز الدار واللي على الدار زي زومها العاد القوية الشكيمة الله يعز الدار واللي على الدار زي زومها العاد القوية الشكيمة هذاك أبو متعب كما السيف بتار يضرب حد ما يهود خصيمة له في قلوب الشعب حشماه مقدار محبة بين المحانيم قيمة علاقته في شعبه الحاكم البار علاقة من فضل ربي حميمة علاقته في شعبه الحاكم البار علاقة من فضل ربي حميمة مكارمه هلت كما الغيث مدرار كل شكرها كنها صب ديمة يا رب جازه خير ما يجزى الأبرار آمين يا محيي العظام الرميمة واليوم عيد ويا عسى العيد تكرار في كل عام والبلد في نعيمة جينا نهني كلنا كبار وصغار الحال واحد والنوايا سليمة جينا نهني كلنا كبار وصغار الحال واحد والنوايا سليمة يا ميرنا يا مكار نسل الحرارة النهيات العديمة فيصال بن بندر إلى صار ما صار يبهج نفوس من عناها سقيمة سعيت إلى التطوير يا وافي الأشبار ونفسك على نفع المواطن هميمة Oh, نفسك على نفع المواطن هميمة. واللي على يمناك محمود الأذكار نعم العضيد رياه دايم حكيمة، فيصل ولا منه حضر يلفت انظار، نهر الوفا رمز العقول الفهيمة، له في بحور العلم مارد ومصدار، قاسي بحال وحال نفس الرحيم. له في بحور العلم مارد ومصدار، قاسي بحال وحال نفس الرحيمة. يالله يا المعبود يا النافع الضار، يا حافظ يوسف ومنجيك لما انك تحفظ الدار من كيد الاشرار، تحفظ لنا رمز الكيان وزعيمه. دعواتكم يا اهل الدعاء وقت الاسحار، حنا لها لا من كسل جو غيمه، الشمس دايم نورها غير الانوار، تشرق بعد طول الليل العتيمة، الشمس دايم نورها غير الانوار، تشرق بعد طول الليل العتيمة.